إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ما هو حد اللحية؟ ما هي أنسب طريقة لنصح تارك الصلاة؟ والله الناس يختلفون، بعض الناس الكلام معه، وبعض الناس الهدية، بعض الناس تهديله شريط، بعض الناس تسوق معك زيارة للأخيار. وحد اللحية شوف زول ما ملتحي، الشعر ما قايم ده، دي اللحية. جيب ولدك عايل له كده، ما هو شعره هنا صح؟ هنا ما في حاجة، الما في ده دي اللحية، أي حاجة تقوم بعد كده دي اللحية باختصار، عشان ما أقوم أقول لك من الصدغين، الصدغين دي الشنين بس كده أحسن ليه.